حدثني عمرو بن نهيوى قال كان الكندي لا يزال يقول للساكن وربما قال للجار ان في الدار امرأة بها حمل والوحمة ربما اسقطت من ريح القدر الطيبة فاذا طبختم فردوا شهوتها ولو بغرفة او لعقة فان النفس يردها اليسير فان لم تفعل ذلك بعد اعلامي اياك فكفارتك ان اسقطت غرة عبد او امه الزمت ذلك نفسك ام ابيت قال فكان ربما يوافي الى منزله من قصاع السكان والجيران ما يكفيه الايام وان كان اكثرهم يفطن ويتغافل وكان الكندي يقول لعياله انتم احسن حالا من ارباب هذه الضياع وانما بكل بيت منهم لون واحد وعندكم الوان قال سعيد نزلنا دار الكندي اكثر من سنة نروج له الكراء ونقضي له الحوائج ونفي له بالشرط قلت قد فهمت ترويج الكراء وقضاء الحوائج فما معنى الوفاء بالشرط قال في شرط على السكان ان يكون له روث الدابة وبعر الشاه وبقايا العلوفة وان لا يخرج عظما ولا يخرج كساحة وان يكون له نوى التمر وقشور الرمان والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى في بيته وكان في ذلك يتنزل عليهم فكانوا لطيبه وافراط بخله وحسن حديثه يحتملون ذلك قال معبد فبينما انا كذلك اذ قدم ابن عم لي ومعه ابن له اذا رقعة منه قد جاءتني ان كان مقام هذين القادمين ليلة او ليلتين احتملنا ذلك وان كان اطماع السكان في الليلة الواحدة يجر علينا الطمع في الليالي الكثيرة فكتبت اليه ليس مقامهما عندنا الا شهرا او نحوه فكتب الي ان دارك بثلاثين درهما وانتم ستة لكل رأس خمسة فاذا قد زدت رجلين فلا بد من زيادة خمستين فالدار عليك من يومك هذا باربعين فكتبت اليه وما يضرك من مقامهما وثقل ابدانهما على الارض التي تحمل الجبال وثقل مؤنتهما علي دونك فاكتب الي بعذرك لاعرفه ولم ادري اني اهجم على ما هجمت واني اقع منه فيما وقعت فكتب الي الخصال التي تدعو الى ذلك كثيرة وهي قائمة معروفة من ذلك سرعة امتلاء البالوعة وما في تنقيتها من شدة المونة ومن ذلك ان الاقدام اذا كثرت كثر المشي على ظهور السطوح المطينة وعلى ارض البيوت المجصصة والصعود على الدرج الكثيرة فينقشر لذلك الطين وينقلع الجص وينكسر العتب مع انثناء الاجزاء لكثرة الوطأ وتكسرها لفرط الثقل وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من الخبيز والطبيخ ومن الوقود والتسخين والنار لا تبقي ولا تذر وانما الدور حطب لها وكل شيء فيها من متاع فهو اكل لها فكم من حريق قد اتى على اصل الغلة فكلفتم اهلها اغلظ النفقة وربما كان ذلك عند غاية العسرة وشدة الحال وربما تعدت تلك الجناية الى دور الجيران والى مجاورة الابدان والاموال فلو ترك الناس حينئذ رب الدار وقدر بليته ومقدار مصيبته لكان عسى ذلك ان يكون محتملا ولكنهم يتشاءمون به ولا يزالون يستثقلون ذكره ويكثرون من لائمته وتعنيفه وزعمتم انكم قد احسنتم الينا حين حثثتم الناس على الكراء